بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 106 على 1. إيش معنى لا يدخل الجنة إلا مؤمن كامل؟ جواب يعني لا. وأنا بقول تارة بلى تارة لا. لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا، أو على الأقل رجحت سيئاته على حسناته على سيئاته. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق، له سيئات إلى آخره، فهذا إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء. حينئذ كما قلنا في الحديث السابق: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره، أي تكون هذه الشهادة مش الشهادة بمقتضياتها إلا بحقها، كما جاء في حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا بنش المؤمنين كاملين. أما بنش من المؤمنين الرصاد فتنجيهم شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الإيمان، وهذا هو أقل ذرة إيمان، أي لم يكن هناك يعني التزام لحقوق شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. هذه الحقوق إذا التزم الإنسان قد يدخل الجنة ترانزيت مع السابقين الأولين، قد يدخلها بعد حساب ويكون الحساب نوع من العذاب، ولكنه لا يدخل النار إلى آخره. فهناك المهم يعني درجات. أما إذا افترضنا أشقى الناس مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تنفعه وتخرجه ولا تجعله من المخلدين في النار. فحينما نحن نقول أنه تارك الصلاة كافر، أي مرتد عن دينه، ما هو الكفر؟ الكفر ما هو؟ لا يمكن أن أتصور عالما حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي: كفر عملي وكفر اعتقادي. لا بد من هذا التقسيم، وإلا ألحق من لا يتبنى هذا التقسيم بالخوارج، ولا بد. فالذين يكفرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة في الموضوع سوى ظواهر النصوص. طيب، هذه الظواهر من النصوص معارضة بظواهر من نصوص أخرى، فلا بد من التوفيق بينها. فبماذا نوفق؟ نوفق من ترك الصلاة مؤمنا بها، معترفا بشرعيتها، معترفا في قرارة نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياها، فهو بلا شك يوما ما يخرج من النار. أما أن نسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة ولا بزكاة، يعني أنا مستغرب جدا كيف نسوي بين من كفره كفر اعتقادي وعملي. المشرك كافر كفرا اعتقاديا وعمليا، أي هو ينكر الشريعة الإسلامية بحذافيرها ومنها الصلاة، فهو إذن لا يصلي، فهو إذن كافر كفر اعتقادي وكفر عملي. هناك مسلم وقد يصلي أحيانا كما هو الواقع في كثير من المبتلين بترك الصلاة، كيف نقول هذا كهذا؟ يا أخي هذا ليس كهذا، هذا يخالف هذا تماما في العقيدة. هذا المشرك لا يشهد بلا إله إلا الله رسول الله ولا بلوازمها، لا يؤمن بذلك كله. أما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله يخالفه مخالفة جذرية، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل لوازمها، ولكن غلبه هوى النفس، غلبه حب المال، غلبه إلى آخره من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة، لكنها معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة أنه أنا آمنت بالله ورسوله لكني قصرت. فالتسوية بين هذا وهذا بلا شك أنه ظلم وأنه ميزان جائر غير عادل. هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة وكثيرة جدا التي أشرنا إليها في جلسة سابقة، أنه مجرد ما قال من ترك الصلاة فقد كفر، مش معناه يعني ارتد عن دينه، لأنه من حلف بغير الله فقد كفر، مش معناه أنه ارتد عن دينه. مثل هذا التعبير كثير وكثير جدا في أحاديث الرسول عليه السلام. فما الذي يحملنا على أن نفسر من ترك الصلاة فقد كفر أي ارتد عن دينه، من حلف بغير الله فقد كفر ما ارتد عن دينه؟ ما هو؟ أنا بقول هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان ويفترقان. من ترك الصلاة فقد كفر جحودا ارتد عن دينه، من حلف بغير الله فقد كفر جحودا لهذا الحكم ألحق بين الأول أي فهو كافر، من ترك الصلاة فقد كفر معترفا بأن ترك الصلاة حرام ولا يجوز وكفر عملي فهذا لا نلحقه بالكافر، من حلف بغير الله عز وجل معذرة أنا ما أعرف هذا، طيب مو ذكرناك إيه والله غلبت عليه العادة، هذا لا يكون كفرا اعتقاديا، هذا يكون كفر عملي. فالأحاديث والنصوص كلها تتجاوب بعضها مع بعض وتضطرنا اضطرارا فكريا عقديا أنه ما نقع في حيث بايصة، هو انكفر ارتد عن دينه وهو ما ارتد عن دينه، هو يؤمن بأنه هذا شريعة الله، وهون لا كفر يعني عصى الله عز وجل وكفر كفرا عمليا إلى آخر ما هنالك من أشياء كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا استغربت قولك أنه هذا لم يعمل عملا أو خيرا قط، ربط بموضوع حديث الشفاعة، لا نحن لاحظنا التصنيف المذكور في هذا الحديث الصحيح الذي يشعرنا تماما أن هناك معذبين في النار كانوا مصلين أخرجوا دخلوا النار ليس بسبب تركهم الصلاة، وإنما قد يزني قد يسرق قد يأكل الربا إلى آخره، فدخلوا النار كما جاء في بعض الأحاديث بذنوب اجترحوها، لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين. ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، فالله عز وجل تفضل وأمرهم بأن يشفعوا فشفعوا لهم. قالوا إخواننا ما ذكروا كما ذكروا في الأولين يصلون معنا ويصومون، فأخرجوا من عرفتم منه فأخرجوهم، وهكذا. هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتج بالحديث ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديث، عندنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لكن الحديث هذا في الحقيقة جاء نورا على نور، أوضح لمن كان غافلا أن هذه المسألة فيها غلو من بعض المشايخ والعلماء. ويكفي في ذلك أن تعلموا أن جماهير علماء المجتهدين حتى الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتكفير تارك الصلاة كزلا في روايات كثيرة، وأنا ذكرتها أظن ذكرتها في الرسالة، يقولون أنه لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة متى يؤمن؟ متى يصبح مؤمنا إذا كان ارتد عن دينه؟ لابد أن يجدد إيمانه، لا هو بيقول أنه يأمره بقضاء الصلاة وبس. يعني حتى أذكر في رواية وأنا أنسى كثيرا أنه إذا كان عنده عمل مضطر ليعتاش به يسمح له بأن يترك الصلاة أي قضاءها حينما يتفرغ له. هذا الإمام أحمد إمام السنة. ولذلك فأنا أرى أن المسألة أخذت بشيء من الشدة أكثر من اللازم. وأظن هذا الله أعلم هو المشهور عند الحنابلة هذا القول. لكن أريد تعقيبا على سؤال الأخ عبد الله أبو عبد الرحمن أقول بأنه أولا العذاب الذي بسم الله يمس أولئك العصاة ممن لم ينجوا من النار، هناك طبعا العذاب متفاوت في درجاته، ولا نعرف كم يمكث الآخر من يخرج من النار كم يمكث في العذاب. فيا ترى يعني أولا هذا العذاب الذي مس أولئك ربما يبقى أو يمتد إلى وقت طويل جدا لا يدرى، أحقاب لأن الله عز وجل ما حدد لنا الوقت، أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا الأزمنة التي يتفاوت فيها الخارجون من النار بها أبدا. فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله وهم آخر من يخرج من النار من المؤمنين، ألا يكفيهم ذلك العذاب؟ أولا نسأل الله العافية. آمين. يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم، أم نرجو للذين يقولون لا إله إلا الله ما نرجو لمن ينطق بالشهادة؟ والشهادة كما أشار شيخنا يكفي أنها كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه نفعته يوما من الدهر أو من دهره. هذه واحدة. أما المسألة الثانية فإن برضو يعني شيخنا أشار لهذه المسألة، لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخر بأن الذي لم يعمل خيرا قط، الذي لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل عملا صالحا غير لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي قاله، لأنه هي لسان يتحرك بها فهو عمل، وقلب يعتقد فهو عمل أيضا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه لم يعمل خيرا قط أي من الأعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين مقتضياته مثل ما قال شيخنا. فهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة، ونحن المسلمين طبعا ما ينبغي انهم يعني يفرطوا، لان كل مسلم معرض نسأل الله العافية اذا انتكس امره في اول عمره في وسطه في اخره ان لا يبقى له الا هذا الذي يقوله او هذه الكلمة التي يقولها يا لا اله الا الله. فكيف نرضى لمن يقول لا اله الا الله أن نسوي بينه وبين من يقول غيرها أو من يجحدها حقها أو من يجحدها هي أصلا. هذه الزيادة لا تكفي، يعني الأخير لم يعمل خيرا قط، نحن استثنينا لفظ يعني الإيمان اللي هو الشهادة، هل يكفي وأتكي وحدها برد الحكم بكفر تارك الصلاة؟ يكفي من طريق دلالة العموم. يعني كيف شيخنا لم يعمل خيرا قط؟ هلا نحن حسب ما شرح الأستاذ أبو مالك لم يعمل خيرا قط استثنينا نحن. أيوة وهذا ممكن يستثني أيضا، عرفت كيف؟ أما حديث الشفاعة خاص نص الموضوع. لعل في زيادة في مسند أحمد من حديث المسعود لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، هذا هو بهذا النص جاءت. نعم إذن أسناد الله تفضل شيخنا. هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه أخونا أبو عبد الرحمن لم يعملوا خيرا قط أصل من الأصول العديدة التي استدل بها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله، أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال، كمال إيمان، شرط كمال في الإيمان. هذا أحد الأدلة على ذلك. صحيح. هذا نقطة أولى. بعدين نقطة ثانية شيخنا، تفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار للألوهية أو كذا. أنا أقول هذه نقطة شيخنا، وهنا هذه يعني ملحظ اجتهادي أرجو منكم تقويمي فيها، إنه هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس. تمام. فقط. تمام. يعطيك العافية. الله يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بالنسبة للتصريح بالكفر، التصريح بالكفر باللسان ألا يدل على ما في القلب، خاصة إذا قال مثلا أحدهم الصلاة مثلا موضة قديمة، أو يقول مثلا مثل الذي يقول الديمقراطية فريضة شرعية، أو الديمقراطية هي نظام الشورى في الإسلام. بارك الله فيك. اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل على ما تقول، لذلك لابد من التفصيل، وهذا أمر ضروري جدا، وأرجو من أخواننا أنه ما يكونوا وافلين عنه. الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا أنه من فعل كذا فقد كفر، مش قلنا أنه هذا يحتمل أن يكون كفر اعتقادي وكفر عملي. بعد هذا البحث انتقلنا إلى الكفر اللفظي والكفر القلبي، وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا أنه من نطق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا، لابد من استيضاحه. لعل كثيرا من اخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا، يقول عليه السلام: من حلف باللات والعزة فالإيش؟ فليقل لا إله إلا الله. كويس. الآن نحن إذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيها ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا نقول فيه؟ أسلم. فإذا سمعناه حلف باللات والعزة، شو بده يسبق لجهنة؟ أليس مشركا؟ هل نحكم عليه فورا بأنه أشرك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بالكلمة الطيبة؟ الجواب لا. هذا الحديث من أدلة التي تجعلنا نكبح جماح نفوسنا في المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، تكبح من جماحنا أن نسار إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر. انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أستدل به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، يعطينا فائدة أخرى. ما قال الرسول عليه السلام استجوبوه؟ ماذا يعني بحلفه هذا الذي هو شرك صريح؟ لكن قال فليقل إيه لا إله إلا الله. ليه؟ إحسانا للظن بهذا المسلم، لأنه ما دخل في الإسلام إلا وقد كفر باللات والعزة. لكن قد تغلب عليه العادة الجاهلية القديمة فيسبق لسانه ويقول كلمة الكفر. إذن نحن الآن نأخذ موعظة ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم ما نتعربش فيه ونكفره، وإنما كما أنت قلت آنفا بعض الأمثلة نستوضحه. أولا شو قلت أنت بالنسبة لإنسان بيقول الديمقراطية شريعتنا فريضة شرعية؟ فريضة شرعية. شرعية وين؟ الآن سوى هذا الذي يقول الديمقراطية فريضة شرعية، هل يعني شرعية يعني إسلامية؟ أنت الآن تجد كثير من حكام المسلمين يعبرون في بعض الخلافيات أنه يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية، تسمع هذه الكلمة ولا بد؟ إذن الديمقراطية فريضة شرعية، بدنا نحن نستوضح منه عن هالأسماء هالألفاظ الثلاثة ماذا يعني بها. قضية خطيرة يا أخي، أنت تتكلم عن إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يمكن تشوفه يصلي معك في المسجد وهو قال هذه الكلمة، لما بدك بقى تحكم عليه، بدك حكمك يكون تربية له، لكن التربية بتكون على طريقتين، طريقة تعليم وطريقة إنذار. لما بيقول الديمقراطية بدنا نوقف معه، شو هي الديمقراطية؟ أنا على مثل يقين أن هذا الرجل أولا سوف لا يحسن لك أن يعطيك وصف جامع ماني كما يقال عن الديمقراطية، لكن نحن نلقنه الطريق المستقيم. نقول له هل تعني بالديمقراطية ما يخالف الشريعة الإسلامية؟ إذا قال نعم واستمر بتتمة اللفظين الآخرين، الديمقراطية المخالفة للشريعة الإسلامية هي فريضة، خلاص انقطع الصلة بينه وبينه. لكن هل تظن هلا أنت مع أي إنسان تسمع منه هذه الكلمة راح يقول لك لو سألته الديمقراطية التي أعنيها هي تعاكس وتخالف الشريعة الإسلامية هي فريضة، هل تظن أنه يعطيك هذا الجواب؟ ولا هو يقول كلمة بسمعها من فلان الكاتب فلان الخطيب فلان إلى آخره، ولكن يمكن الخطيب نفسه ما يعني من الكلمة ما يراد منها حقيقة وهو الحكم بغير ما أنزل الله. لذلك بارك الله فيك، المقصود أن نكون متأيدين خائفين من تكفير رجل مسلم لمجرد أنه تكلم بكلمة ظاهرها هو الكفر. ما نقول نحن هذه الكلمة لا بأس منها ويجوز التلفظ بها، حاجة لله، لكن إذا سمعناها من إنسان لا نسارع ونقول كفرت. إذا كان الرسول عليه السلام قال ما سمعت آنفا من حلف فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، معناها اكبح جماح نفسك، لا تكفر أخاك المسلم واتئد معه وافهم ماذا يريد. وأنا في علمي يوجد ناس طبعا يتبنون الكفر واللادينية دينا لهم، هذا لا يمكن إنكاره مع الأسف، لكن هناك ناس ضعفاء الأحلام والعقول، يعني أتباع كل ناعق كما يقال، هذول مساكين، هذول درويش، يعني لا يفهمون ما يلقنوه من ألفاظ، ولذلك لابد من استيضاح. فإذا أنت الآن تقول لا ما أظن بأني أنا أعني بالديمقراطية هي التي تخالف الشريعة الإسلامية، إذن حسبك أن تقول كما نقول نحن، وهذا كثير ما يقع، نسمعه يحلف بغير الله، ونقول يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك، وأنت رجل مسلم، فالرسول يقول في الحديث الآخر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلى آخره، لا تحلف بأبيك ولا بأخيك ولا إلى آخره، لأن هذا معناه تعظيم لغير الله والله أعظم من كل شيء، فإذا حلفت فاحلف بالله عز وجل. تعمل له هذه الموعظة، ونحن جربنا الناس تعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وترجع حليمة لعادتها القديمة. بيرجع بيحلف لك يا اخي ليش عم تحلف؟ والله هيك عادتنا. إيه لكن انت لازم تعزم بات تحضر في ذهنك ان الاسلام نهاك على هذا، والا حينئذ نتهمك في دينك. هو بيعلنها الثاني الاخر يقول لك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. الله أكبر، هذا هو الجهل. لكن في شيخنا التعليق، التعليق على الحديث هذا، فليقل لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الحارث باللات والعزة أن يعقب كلامه الأول أو يعقب كلامه الأول بكلام آخر بلا إله إلا الله، لم يفرق بين الناس والمخطئ والمتعمد، فالحديث يشملهم جميعا، يعني لأن المتعمد ربما يكون جاهلا، وإذا كان قد يكون مخطئا أو قد يكون ناسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته. لذلك الحقيقة من أجل هذا نقول بأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي التي تعيده إلى الإسلام، وإنما هي من باب التذكير بما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الخالص في لفظه وفي معناه. هذا من باب بارك الله فيك، كما قلت وأدفع السيئة الحسنة تمحوها. ألا يقال شيء آخر بخاصة أن في الحديث أو أن للحديث بداية وأولا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فخرج القول كالكفارة. نعم هذا هو، هذا هو يعني كأنه كفارة أو شيء الحسنة تمحوها. نعم هذا يؤيد فعلا. أظن وضح الجواب إن شاء الله. نعم يعني قول أنا يهودي، من قال أنا يهودي أو نصراني هو كما قال. يعني هنا كيف نفسر هذا الحديث أو كيف إذا قال قاصدا أما إذا قال غاضبا أو أخي، كل هذه نفس القاعدة تدخل لها حقيقة شيخنا. إذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة يصبح خلط عظيم جدا. الله أكبر. الله أي والله. في شيخنا يعني أنا هذا من باب التذكير الإخوان والوصية. نعم. أنا أقول بأن كنا نسمع في السابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية كفر، وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولا ندري كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى. ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون. الله أكبر. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الخط السوي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمنهجنا واضح، لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح. وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو، فإن الأمر يكون كما كان من غيرنا يكون منا لا قدر الله ولا سمح الله. نعم. هناك أثر عن حذيفة بن يمان شيء عجيب جدا، كنت ذكرته في بعض الأشرطة حينما تكلمنا عن حرب الخليج، فرأينا أناسا كانوا في الأمس القريب يقولون قولا فعادوا يقولون قولا مناقضا، كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خذلوه، وكانوا يخذلون شخصا وإذا بهم نصروه. فعجبت من حذيفة بن يمان، ولا عجب فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول، ولعنت بهذا النص بعيد مني لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى، ولعله الأخ عني أو غيره من أخواننا يستحضر لفظه، يقول: إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة هل أصابته أم لا فلينظر، إذا كان يقول شيئا خلاف ما كان يقوله سابقا فقد أصابته الفتنة. تذكر اللفظ. هو الأمر كما قلت يعني كالصدر الأول. لكن هو فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح يحلله اليوم. هذا هو صدق على كثير من الناس. شيخنا في رواية أعم شوي عن حذيفة رضي الله عنه. أيوة. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الله أكبر. الله أكبر. نعم. شيخنا في هذا الوقت يعني ظهرت الأشعرية وغيرها من الفرق الضالة. وبعض إخواننا يسأل هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وبعض إخواننا يقوم بالتحدث مع بعض أفرادهم الذين قد أشربوا حبهم في قلوبهم، فنجد هؤلاء الإخوة يسارعوا في تفسير هؤلاء الغلمة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، فما توجيهكم في هذا؟ يا أخي موضوع التكفير أظن يعني انتهينا منه إن شاء الله، أنه أمر خطير وخطير جدا ولا يجوز المبادرة إلى التكفير. قلنا آنفا إلا بعد الاستيضاح عن عقيدة هذا الذي يراد تكفيره. في جلسة سابقة ذكرنا لابد من إقامة الحجة ولو ظهر منه بعد بيانه وإعرابه عن نفسه بلسانه، لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا كفر يخالف الكتاب والسنة. فمن الخطر ومن التشدد بل ومن التشبه بالخوارج السابقين أن نبادر إلى تكفير إخواننا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا ويستقبلون قبلتنا. هذه الأمور الإيجابية التي يشاركوننا فيها ما ينبغي أن نهدرها ولا نقيم لها وزنا لمجرد أننا رأينا فيهم انحرافا. لابد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريفهم عن انحرافهم. أما أن نقول رأسا هؤلاء كفر أو ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف بالكتاب والسنة. اصبر. أما أن الأشاعرة والماتريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم، ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة، إما إلى الجبرية وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك. فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح، فهم بلا شك سيخرجون في قليل أو كثير عن الخط المستقيم الذي عليه السلف الصالح ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا، ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا، لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل ولو في غير هذه المناسبة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عنهم وعليهم. شيخنا يعني هل يعتبر الذي جحد الصفات أو بعض مسائل العقائد الصفات أو بعض مسائل العقيدة هل يعتبر بعد إقامة الحجة عليه أنه يعني كافر أو يحكم عليه بذلك، أم يبقى الأصل على القاعدة؟ أيضا نحن بحثنا هذه النقطة بالذات وأتينا بمثل الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة. نعم. حكيناها في الجلسة السابقة. لابد من إقامة الحجة، فإذا ظهر منه المعاندة حينئذ حكم بكفره، لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده بالنسبة له حجة فلا ينبغي أن نكفره، بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة الحديث أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة ونحوهم. ومعنى هذا الأخذ أنهم لا يكفرونهم، وهم يشهدون بأنهم منحرفون عن السنة، يعني المعتزلة مثلا والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان يلتقون مع الشيعة في كثير من الضلال. أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون كلام الله عز وجل مخلوق، المعتزلة هكذا يقولون، الخوارج هكذا يقولون، الإباضية المعروفون اليوم في هذا الزمان هكذا يزعمون. مع ذلك فهم يقبلون حديث المعتزلي. هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزلي وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية. ليه؟ لأنه أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما، فإذا كان غير مسلم سقط حديثه ولا يعتبر بروايته إطلاقا. فإذا حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة عن الفرقة الناجية، معنى ذلك أنهم لا يكفرونهم لكنهم يضللونهم. لماذا لا يكفرونهم؟ هنا الشاهد من كلامي واستشهادي، لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطأوه، ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة، وإلا من علموا ذلك منهم نبذوه نبذ النواة ولم يقيموا له وزنا. هذول المعتزلة والخوارج هكذا كان موقف أهل السنة بالنسبة إليهم، الماتريدية والأشاعرة هو خير من هؤلاء بكثير. ولذلك فليس من منهج أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء، وإنما نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف، وهم إذا بدر منهم شيء من إنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء هم الكفار. أظن أتيت على الإجابة عن سؤالك إن شاء الله. تفضل. لو سمحت، نحن هذا ما ندين الله تبارك وتعالى به ونعتقده جازمين، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد الصحيح الطيب إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل طالب العلم وعلى أهل هذه الدعوة الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله، أن أولئك الذين يزعمون بأنهم من الأشاعرة ومن غيرهم من الفرق التي انحرفت عن الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، لا يخفى على الجميع بأنهم يكفروننا، وعلى رأس من يكفرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا وقالوها وكرروها ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها، ففي ظني أنهم يخرجون من الملة بها، والله أعلم. في ملاحظة بارك الله فيك، قلت آنفا ما أدري ما مؤنس وما غيره، أنه لا يجوز لنا أن نكفر بالكوم في الجملة، إنما بالتحديد. فأنا ما أعلم أن الأشاعرة والماتريدية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكفرون أهل الحديث، أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحكم. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أعلم وأحكم زعموا. مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشملهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المتبعين مذهب السلف، ولكن قد يوجد خاصة في الزمن الأخير، خاصة هو هذا الذي أنا أحببت من باب التوضيح وليس من باب التعقيب، نعم هذا الذي أردت أن ألفت نظر أخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يشتد في عداوته للسلفيين أتباع السلف الصالح، فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير أئمة العلماء من أتباع السلف الصالح كابن تيمية بن القيم، من ظهر لنا منه ذلك فهو الكافر فعلا، هو الكافر فعلا. وهذا السقاف الذي لقبه بعضهم بحق بالسخاف هو الذي يعلن فعلا تكفير ليس فقط ابن تيمية وابن قيم الجوزية بل كل من يسير مسيرتهم، لكن تارة يداري ويماري، تارة يعلنها بكل قلة حياء واستخطاف بالعلماء علماء السلف الصالح. في مثل هذا ينطبق عليه هذا الحكم. نعم نعم جزاك الله خير. ها هذا الرجل لأنه كفر بعينه، لكن احنا مثلا ليس أن نكفر من يكفر من يكفرنا، لكن هذا الرجل هل من يعني أقيمت عليه الحجة؟ وكيف لا الله أكبر، يعني صار بينكم بينهم مجالس لا صار بين أخونا ومهذري من كان معه أيضا غير المناظرة دي. لا بس هذا يا أخي يعرف الحق ويحيد عنه، هو يحرف الكلمة عن مواضيع، مش من الذين شبه لهم كما قلنا آنفا أنه يجب أن نتعرف وأن نتعرف على الحقيقة حتى نقول له أخطأت أو كفرت، هذا ليس من هذا النوع. ما أدري يبدو أنك ما تتابع يعني. أنا وقفت على ضلالات الرجل وعن عظائم التي أذى بها، لكن قضية تكفيره ليس من ناحية العقيدة فقط، من ناحية تحريف الكذب. الكذب وقفت عليه كثير على الكذب ما هذا شوف. لكن الكفر الله أكبر. نعم في سؤالين فقط يعني الأول يعني بعض هؤلاء الناس يدعو بعض إخواننا للجلوس والمناظرة، وبعض الإخوة يعني لا يخفى الحال قد لا يكون على المستوى المطلوب، فما النصيحة التي توجه لهؤلاء الإخوة ابتداء؟ نعم بارك الله فيك. هذا سؤال طيب. الحقيقة أنا لا أنصح أي أخ منا من إخواننا أن يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة، لأنهم أهل أهواء وأهل شبهات، فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحج عليهم قد جمع بين العلم والعقل معا، فيخشى أن يصاب في نفسه في عقيدته بشيء من أهوائهم. ولذلك كان السلف الصالح يبالغون كل المبالغة في نهي المسلمين عن مجالسة أهل الأهواء. كثيرا ما أسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم مصابون بالجلوس مع هؤلاء، وآخر شيء وقع أحدهم قال لي أنت في كتاب صفة الصلاة صححت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وفي كتاب الإرواء ضعفته، هكذا يقول لي. قلت كيف؟ قال أنت قلت كذا وكذا، وإذا به ينقل ردي على البوصيري الذي صح هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وإسناد الحديث في سنن ابن ماجه ضعيف لا يصح. فأنا كما هو الواجب على كل باحث منصف متجرد عن اتباع الهوى، نقدت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجه هذا، وأنه هذا إسناد ضعيف. قلت له أنت هل قرأت البحث كله في الإرواء؟ لا يجيب، لا يجيب. أبحث معه لما يصل الموضوع بالتعبير السوري يزبو، يعني يفلت إلى آخره. فتى علي يومين ثلاثة هو يسألني هذا السؤال. هذا الحديث أنا بحثت في الإرواء في نحو 12 صفحة، 12 صفحة فقط للوصول إلى حكم أن هذا الحديث إما حسن لغيره أو صحيح لغيره، فقط 12 صفحة كلها. عرفت فيما بعد أن هذه دسيسة من هذا السخاف، يوهم الناس أن الألباني متناقض، ها صحح الحديث في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء، بينما أنا صححته في الإرواء أيضا لكن بطريقة جهد جهيد جدا 12 صفحة، لأقول في نهاية البحث مما سبق يتبين أن هذا الحديث بمجموع طرقه السالمة من الضعف الشديد، لأن بعضها في ضعف شديد، السالمة من الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحا لغيره. هذا كله أهمل وأعرض عنه ليظهر للناس أن هذا الألباني متناقض. هذا رجل دجال يا شيخ. هو كذلك دجال. تفضل. كان عندي سؤال واحد كما ذكرت، لكن الآن ذكرتني بسؤال يا ريت تمن علينا بالإجابة به. جزاك الله خير. نكتب. بالنسبة أستاذي إلى صحيح ابن ماجة والنسائي وإلى غير ذلك من الكتب التي ذكرتها، هل كنت تحكم على الطرق أم على الأسانيد التي في هذه الكتب؟ لا، ليس على الأسانيد، على طرقها. اسمع تفضل. هناك طريقان، لعله قبل إجابة وبيان هذين الطريقين أذكر، ربما أنكم تعلمون أنه هذا المشروع أنا قمت به بطلب من شو اسمه توا التربية، مكتب التربية الخليجي هذا، وكانوا يلحون علي بالاستعجال بإخراج هذا المشروع. تبين لي فيما بعد أن المدير الذي كان أو الرئيس المكتب هذا كان الظاهر في طريق انتهاء مدة رئاسته، فيريد أن يقدم للمجتمع الإسلامي أثر يخلد اسمه فيما بعد، ولذلك كان يلح على الاستعجال بهذا المشروع. فأنا قلت له بأنه في كثير أكثر الأحاديث عندي مدروسة وجاهزة، فأنا بأخذ خلاصة وبضعها تحت أي حديث من كتب السنن الأربعة هذه، صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير ذلك. لكن هناك أحاديث لم يجري عليها بعد قلم البحث والتحقيق، هذه لا أستطيع أن أعطي عليها حكما على طريقتي أنا من هذا البحث، لكني أدرس سند الكتاب وأحكم فيه بناء على العلم اللي أنا اكتسبته بهالممارسة الطويلة. قالوا هذا يكفينا وجزاك الله خير. على هذا فالآن الموجود في هالسنة الأربعة حكمي على طريقة من طريقتين، الطريقة الأولى وهي الأكثر لا أنظر إلى السند بل أنظر إلى مجموع الطرق التي طالتها يدي أو بحثي أو تحقيقي، فقد يكون سند الحديث ضعيفا في كتاب ما فأقول إنه صحيح أي الحديث وسنده ضعيف، أخذت الصحة من الطرق الأخرى. وقد يكون العكس تماما، أقول هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أجد أنا فضلا عن غيري قد أجد له إسناد آخر في مسند أحمد فأقويه فيما بعد، أما الآن لما قلت بهذا المشروع فأعطيته الحكم النابع من نفس سند الكتاب الذي أنا وضعت تحت الحديث مرتبته استنباطا لهذه المرتبة من نفس السند، من نفس السند. هذه الطريقة الثانية وهي الأقل، وبهذا يكون جوابي لك وإياك. طيب إيش سؤالك الثاني وننهي به، لأن هذا كان جملة معترضة في الحديث لكن في العقيدة. هذا أحيانا بعض الإخوة يسألوا في باب الصفات، يقول مثلا في المكر والخداع خادعون الله وهو خادعهم ومثلها من الصفات، فإيش يعني ما رأيكم بمثل هذا؟ هل هو يعني باب المقابلة كما يقول ابن القيم في الصواعق أم ما رأيكم؟ هو كذلك، لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار أن صفة من صفات الله عز وجل أو كل صفة من صفات الله عز وجل تختلف كل الاختلاف عن صفات المخلوقين. فمكر الإنسان غير مكر رب الأنام، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص أخذ الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف ذم لهم وليس وصف مدح. فحينئذ إذا قيل من باب المجانسة والمقابلة أو لم يقل بهذه الكلمة، المهم أن أي صفة فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما، ثم لا يشتق منها اسم فاعل، فلا يقال مثلا ربنا ماكر أو خادع أو مخادع أو ما شابه ذلك، وإنما ينطق بالصفة كما جاءت في الكتاب أو في السنة. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خذ إذن من جارك بقى. لو هذا الصفة ما خدش إذن يا أبونا خلاص شيخنا من نعبود مع الشيخ المشروع. لا هو بعدين بسطور الحديث خلاص. هو تعليق دقيقة واحدة.